الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى في كتاب الروض المربع في كتاب الزكاة: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، فالدين وإن لم يكن من جنس المال مانع من وجوب الزكاة في قدره، ولو كان المال المزكى ظاهرا كالمواشي والحبوب والثمار. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد. قال رحمه الله: ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. إذا كان المسلم عليه دين فإنه إما أن ينقص النصاب فلا زكاة عليه، وإما أن ينقص المال ولا ينقص النصاب، فيسقط عنه من الزكاة بقدر ما أنقص الدين. فمثلا لو كان عنده 1000 دينار وعليه 1000 دينار دين، هذا لا زكاة عليه. ولو كان الدين 500 دينار فعليه زكاة 500 دينار. هذا يعني الدين له أثر على المال، له أثر في المال الزكوي بإسقاط الزكاة أو نقص الزكاة. هذا المذهب وهو قول جمهور أهل العلم، يعني هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد ومالك. الشافعي رحمه الله تعالى قال بأن الدين لا أثر له على الزكاة. نعم. وقال المؤلف رحمه الله: ولو كان المال المزكى ظاهرا كالمواشي والحبوب، يعني لا فرق بين المال الظاهر والباطن. يعني المال الزكوي يقسمونه من حيث الظهور والخفاء إلى قسمين: أموال ظاهرة وأموال باطنة. الأموال الظاهرة هي سائمة بهيمة الأنعام والحبوب والثمار، والأموال الباطنة هي الذهب والفضة النقدان وعروض التجارة، هذه يسمونها أموال باطنة. المهم، المؤلف رحمه الله تعالى يقول لك بأن الدين له أثر على الزكاة كما تقدم، إما بإسقاط الزكاة أو بالنقص من الزكاة. والرأي الثاني رأي الشافعي أن الدين لا أثر له على الزكاة. طيب، إذا قلنا بأن الدين له أثر على الزكاة، فهل يجعل الدين في مقابلة المال الزكوي أو يجعل الدين في مقابلة ماله الفاضل؟ هذان قولان، يعني مذهب أبي حنيفة وأحمد أن الدين يجعل في مقابلة المال الزكوي، يعني عنده 1000 دينار وعليه دين 1000 دينار، الدين هذا نجعله مقابل 1000 فلا زكاة عليه. أو كما تقدم في المثال السابق، عنده 1000 دينار وعليه دين 500 دينار، هذه 500 نجعلها في مقابلة المال الزكوي فيؤثر الدين على الزكاة. عند المالكية أن الدين لا يجعل في مقابلة المال الزكوي، وإنما يجعل أولا في مقابلة المال الفائض، المال الفاضل، إذا كان عنده أموال فاضلة فإن الدين يجعل في مقابلتها أولا قبل أن يكون في مقابلة المال الزكوي. فمثلا عنده 1000 دينار وسيارة يحتاجها وسيارة لا يحتاجها، وعليه دين 1000 دينار، فالدين 1000 دينار هذه أولا نبدأ بالأموال الفاضلة، فإذا كان عنده مال فاضل نجعل هذا الدين في مقابلة المال فاضل فيسلم المال الزكوي وتكون عليه الزكاة. لكن إذا ما كان عنده مال فاضل ننتقل إلى المال الزكوي. هذا كلام جمهور أهل العلم رحمهم الله، أن الدين له أثر على الزكاة. وإذا قلنا هل نجعل الدين يقابل المال الزكوي كما يقول الحنفية والحنابلة، أو نجعله مقابلا لأمواله الفاضلة، يعني ما زاد على النفقات الشرعية والحوائج الأصلية كما يقول المالكية. وعند الشافعية أنه لا أثر للدين على الزكاة، فإذا حال عليه الحول وعنده أموال فإنه يجب عليه أن يزكيها، ولا أثر للدين على الزكاة. وهذا القول هو الأقرب، لأن الأدلة ظاهرة في تعلق الزكاة بالأموال، ولهذا وجبت الزكاة في أموال الصغار، في أموال المجانين، في أموال الأيتام. هذا مما يدل على أن الزكاة تجب في المال مطلقا دون النظر إلى الديون أو غيرها. نعم. كفارة كدين، وكذا نذر مطلق وزكاة ودين حج وغيره، لأنه يجب قضاؤه أشبه دين الآدمي، ولقوله عليه السلام: دين الله أحق بالوفاء، ومتى برئ ابتدأ الحول. نعم، أيضا يقول لك المؤلف: الكفارة كالدين، يعني أن ديون الآدمي تمنع الزكاة، كذلك أيضا ديون الله عز وجل تمنع الزكاة. فإذا كان عليه كفارة فإنه يسقط من الزكاة بمقدار تلك الكفارة. كذلك أيضا لو كان عليه نذر مطلق، يعني لو قال: لله علي أن أتصدق ب1000 ريال أو نحو ذلك إلى آخره، فهذا دين عليه، فله أثر على الزكاة. كذلك أيضا إذا كان عليه حج إلى آخره له أثر على الزكاة إلى آخره. كما تقدم أن مذهب الشافعية أن الديون لا أثر لها على الزكاة، والحنابلة والحنفية والمالكية، وإن كان المالكية يفرقون بين الأموال الباطنة والظاهرة، فيقولون يمنع في الأموال الباطنة ولا يمنع في الأموال الظاهرة. وكما تقدم أيضا أن المالكية يقولون بأن الدين يجعل في مقابلة المال الفاضل، فالمالكية يعني هم في المرتبة الثانية بعد الشافعية في عدم أثر الدين على الزكاة. نعم. وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. أيضا يعني أيضا قول المؤلف رحمه الله كفارة كدين، يعني ديون الله تمنع الزكاة أو تنقص الزكاة، هذا المذهب عند جمهور أهل العلم رحمهم الله أن الديون التي تمنع الزكاة أو تنقصها هي ديون الآدميين، أما ديون الله فإنه لا أثر له، لكن هذا على رأي الحنابلة رحمهم الله. نعم. وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، لعموم قوله عليه السلام في 40 شاة، لأنها تقع على الكبير والصغير، لكن لو تغذت باللبن فقط لم تجب لعدم السوم. وإن نقص النصاب في بعض الحول انقطع لعدم الشرط، لكن يعفى في الأثمان وقيم العروض عن نقص يسير كحبة وحبتين لعدم انضباطه، أو باعه ولو مع خيار بغير جنسه انقطع الحول، أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول لما تقدم. يعني باعه مثلا عنده 40 شاة، وقبل أن يتم الحول باعها بدنانير، فنقول بأن الحول ينقطع ما دام أنه باعه بغير جنسه أو أبدلها عنده 40 شاة، أبدلها بخمس من الإبل، الجنس هنا اختلف، فنقول بأنه ينقطع الحول. وسيأتينا إن شاء الله في باب إخراج الزكاة ما يتعلق بإبدال النصاب، ومتى يكون له أثر في انقطاع الحول ومتى لا يكون له أثر. نعم. أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول لما تقدم، ويستأنف حولا إلا في ذهب بفضة وبالعكس، لأنهما كالجنس الواحد ويخرج. يعني إذا أبدل ذهبا بفضة هل ينقطع الحول أو لا؟ مثلا عنده 20 مثقالا من الذهب ثم أبدلها ب200 درهم، هل ينقطع الحول أو لا ينقطع؟ المؤلف رحمه الله يقول لك بأن الحول لا ينقطع، لأن الذهب والفضة كالجنس الواحد، لأنها قيم الأشياء و يعني هي التي تقيم بها الأشياء، وهي أيضا هي أثمان البيعات وغير ذلك، يعني فهي كالجنس الواحد. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أنهما جنسان، ويدل لذلك حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر إلى آخره، ثم قال فإذا اختلفت هذه الأصناف، فدل ذلك على أنهما جنسا. وعلى هذا إذا بادل ريالات بدينارات انقطع الحول لأنهما جنسا، إلا في أموال الصيارفة الذين يتخذون من هذه الأشياء عروض تجارة، يعني الذهب والفضة إذا كان يبيع بالذهب والفضة فهي إبدال بعضها ببعض، هذا لا يقطع الحول، لأن المقصود بعروض التجارة القيمة، والقيمة هنا واحدة. فمبادلة الذهب بالفضة هذا يقطع الحول إلا إذا كانت عروض تجارة، فإنه لا يقطع الحول. ومثل ذلك الآن ما يتعلق ب ما يتعلق بالأثمان الآن الموجودة، الأوراق النقدية ونحو ذلك، إذا اختلف الجنس عند المبادلة يقطع الحول. نعم. ويخرج مما معه عند الوجوب، وإذا اشترى عرضا لتجارة بنقد أو باعه به بنى على يعني حول. إذا أبدل ذهب بفضة الفضة هي ستكون معه عند الوجوب، يخرج من الفضة. نعم. وإذا اشترى عرضا لتجارة بنقد أو باعه به بنى على حول الأول، لأن الزكاة تجب في قيم العروض وهي من جنس النقد. ولو قلنا بأن التقليب في عروض التجارة يقطع الحول ما وجبت الزكاة في عروض التجارة، يعني عنده عروض تجارة كتب، يبيع كتب أو يبيع ألبسة، فإذا أبدلها بدنانير أو بدراهم لا ينقطع الحول، لأن المقصود بهذه العروض هي القيمة، فالقيمة الآن واحدة، يبنى على حول الأول، عنده عروض لها 5 أشهر ثم أبدلها بدنانير أو دراهم، فإنه يبدأ يبني على حول العروض. لو قلنا بأن التقليب هذا يقطع الحول ما وجبنا الزكاة بعروض التجارة، لأن عروض التجارة مبنية على التقريب والاستبدال، والمقصود بها هي القيمة. نعم، ليس المقصود بها ذات العرض. نعم. وإن قصد بذلك الفرار من الزكاة لم تسقط، لأنه قصد به إسقاط حق غيره فلم يسقط، كالمطلق في مرض الموت. يعني إذا أبدل النصاب بغير جنسه وقصد بذلك الفرار من الزكاة نقول بأنها لا تسقط. فإن ادعى عدم الفرار وثم قرينة عمل بها وإلا فقوله. وإن أبدله بنصاب من جنسه ك40 شاة بمثلها أو أكثر بنى على حوله، والزائد تبع للأصل في حوله كنتاج. فلو أبدل 100 شاة ب200 لزمه شاتان إذا حال حول المئة، وإن أبدله بدون نصاب انقطع. وتجب الزكاة، يعني أبدل خمسا من الإبل بثلاثة من الإبل انقطع، لكن أبدل خمسا من الإبل بعشر من الإبل يجب عليه شاتان. نعم. وتجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع زكاته منه أجزات كالذهب والفضة والبقر والغنم السائمة ونحوها، لقوله عليه السلام في أربعين شاتا شات، وفيما سقت السماء العشر ونحو ذلك. وفي للظرفية وتعلقها بالمال كتعلق أرش جناية برقبة الجاني، فللمالك إخراجها من غيره والنماء بعد وجوبها له، وإن أتلفه لزمه ما وجب فيه وله التصرف فيه ببيع وغيره، فلذلك قال ولها تعلق بالذمة. يعني هذه مسألة، هل تجب الزكاة في عين المال، يعني في عين المال الزكوي، أو أنها تجب في ذمة المزكي؟ جمهور أهل العلم على أنها تجب في عين المال، وفي قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنها تجب في الذمة. وهذا الخلاف، يعني هل تجب في عين المال أو تجب في الذمة، هذا له ثمرة. وابن رجب رحمه الله تعالى ذكر كثيرا من المسائل المترتبة على هذا الخلاف، وهنا أشار الشيخ إلى شيء من هذه المسائل، فقال لك فللمالك إخراجها من غيره، يعني عنده أربعون شاة ما يجب عليه أن يخرج من هذه الشيات، لو أخرج من غيرها فإن هذا جائز ولا بأس به، والنماء بعد وجوبها له، يعني إذا وجبت الزكاة نعم حال الحول على هذه الأربعين، لا شك أن إحدى هذه الشياه زكاة تجب فيها الزكاة، مع ذلك إذا توالدت فإن النماء كله يكون للمالك، وإن أتلفه لزمه ما وجب فيه. إذا أتلف هذه الشياة، لو كان عنده خمس من الإبل حال عليها الحول ثم ذبحها، يجب عليه ما وجب فيها وهي شاة، وله التصرف فيه ببيع وغيره في النصاب، ولهذا قال لك ولها تعلق بالذمة، أي ذمة المزكي لأنه المطالب بها. فهل تجب في عين المال أو تجب في الذمة؟ أكثر العلماء على أنها تجب في عين المال، لكن لها تعلق في الذمة كما ذكر المؤلف، بمعنى أنه لو أخرجها من غيره فإنها تبقى في ذمته. الأصل يخرج من المال الزكوي، لكن له أن يخرج، تبقى لو أتلفها تبقى في ذمته إلى آخره. ومن من المسائل التي تظهر فيها أيضا ثمرة الخلاف، لو كان عنده أربعون شاة وحال عليها حولان، إذا قلنا بأن الزكاة تجب في عين المال ما وجب عليه إلا شاة واحدة، وإذا قلنا بأن الزكاة تجب في الذمة فإنه تجب عليه شاتان. نعم. ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء كسائر العبادات، فإن الصوم يجب على المريض والحائض، والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم، فتجب في الدين والمال الغائب ونحوه كما تقدم، لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده. نعم، هذا سيأتينا في باب إخراج الزكاة. وعند جمهور أهل العلم أنه يعتبر لوجوبها التمكن من الأداء، يعني على المذهب إلا ما استثناه المؤلف رحمه الله تعالى. نعم، كما نعم قالك ولا يعتبر في وجوبها بقاء المال، فلا تسقط بتلفه فرط أو لم يفرط إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذال. الجمهور يقولون بأنه يشترط التمكن من الأداء، أما المذهب فإنه لا يشترط التمكن من الأداء، يعني إذا حال الحول على النصاب ثم بعد ذلك تلف سواء تمكنت من الأداء أو لم تتمكن من الأداء تجب عليك الزكاة. والرأي الثاني رأي الجمهور أنه لا بد من التمكن من الأداء كسائر العبادات، وهذا هو الصواب. هذا هو الصواب. وعلى هذا نقول بأن الزكاة بعد الحول أمانة في يد المزكي، إن فرط في الإخراج حتى تلفت فإنه يضمن، وإن لم يفرط فإنه لا ضمان عليه. نعم. ولا يعتبر في وجوبها أيضا بقاء المال، فلا تسقط بتلفه فرط أو لم يفرط كدين الآدمي إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ. والزكاة إذا مات من وجبت عليه كالدين في التركة، لقوله عليه السلام: فدين الله أحق بالوفاء. فإن وجبت وعليه دين برهن وضاق المال قدم، وإلا تحاصى، ويقدم نذر معين وضحية معينة. الزكاة كالدين في التركة، كما أن ديون الآدميين تخرج قبل الميراث، فكذلك أيضا ديون الله عز وجل ومنها الزكاة تخرج قبل الميراث. قال: فإن وجبت وعليه دين برهن وضاق المال قدم، يعني قدم الدين المقيد بالرهن. يعني هذا رجل مات وعليه دين برهن، اقترض وأعطى سيارته رهنا، اقترض 1000 ريال وأعطى سيارته رهنا، وعليه أيضا دين زكاة، فهو عليه دينان الآن: دين لآدمي برهن ودين الزكاة. يقول لك الشيخ: نقدم دين الآدمي الذي برهن لكي نفك الرهن، لأن إذا فككنا الرهن نستطيع نخرج الزكاة من هذا الرهن. فإذا فضل شيء، يعني إذا فضل شيء، فالدين هذا نفكه إما من التركة ولا من العين التي هي رهن، لأنه قد يفضل شيء. ثم بعد ذلك نخرج الزكاة. فإن كان الدين مرسل ليس مقيدا برهن، يقول لك الشيخ: تحاصى. فديون الآدميين إما أن تكون مقيدة برهن، فالذي يقدم هو الدين بالرهن، يقدم على الزكاة، وإما أن يكون مرسل، اقترض 1000 ريال ولم يعطي رهنا، فإنهما يتحاصان، يعني تقسم التركة بين الدينين. يعني إذا كانت التركة ما تغطي الزكاة ودين الآدمي، تقسم التركة بين الدينين بالنسبة. فمثلا لو قلنا بأن الدين 1000 ريال والزكاة 1000 ريال، نجمع الدين والزكاة 1000 مع 2000 3000. التركة كل التركة 100 ريال، الدين 1000 والزكاة 2000، 1000 مع 2000 3000. الزكاة انسبها لمجموع الدينين، 2000 بالنسبة لثلاثة تساوي كم؟ تساوي الثلثين. فنقول يخرج من ثلثي التركة التي هي 100، يكون ثلثيها يكون زكاة، والثلث الآخر يكون لوفاء دين الآدمي. يعني المحاصة أنك تجمع الدينين ثم بعد ذلك تنسب دين الله إلى مجموع الزكاة، إلى مجموع الدينين، ثم تأخذه من التركة. أو إذا أردت أنك تخرج دين الآدمي أيضا تجمع الدينين وتنسب دين الآدمي إلى مجموع الدينين ثم تأخذه من التركة. نعم. نعم. ويقدم نذر وأضحية معينة. يعني النذر المعين لو قال: هذه 1000 صدقة، أو قال: هذه أضحية الشاة، فإنها تقدم على الزكاة. نعم. إذا مات. نعم. باب زكاة بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، وسميت بهيمة لأنها لا تتكلم. تجب الزكاة في إبل وبخات وعراب وبقر أهلية أو وحشية، ومنها الجواميس، وغنم ضأن أو معز أهلية أو وحشية، إذا كانت لدر ونسل لا لعمل، وكانت سائمة أي راعية للمباح الحول أو أكثره. لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي حديث الصديق: وفي الغنم في سائمتها، إلى آخره. فلا تجب في معلوفة ولا إذا اشترى لها ما تأكله أو جمع لها من المباح ما تأكله. يعني السائمة، سائمة بهيمة الأنعام، اشترط لوجوب الزكاة فيها شروط خاصة غير الشروط العامة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. الشرط الأول أن تكون راعية لمباح الحول أو أكثر الحول، الحول أو أكثر الحول، إذا كانت راعية لمباح فإنه تجب فيها الزكاة. الشرط الثاني أن تكون متخذة للدر والنسل، يعني للحليب والتوالد، ليست متخذة للعمل. لو كانت متخذة للعمل للحرث أو للتأجير ونحو ذلك فأعيانها لا تجب فيه الزكاة، لا تجب فيها الزكاة. فيشترط هذان الشرطان: الشرط الأول أن تكون سائمة يعني راعية للمباح الحول أو أكثره، والشرط الثاني أن تكون متخذة للدر والنسل، يعني ليست متخذة للعمل أو للركوب القنية أو للتأجير ونحو ذلك. نعم. يجب في 25 من الإبل بنت مخاض إجماعا، وهي ما تم لها سنة، سميت بذلك لأن أمها قد حملت، والماخض الحامل، وليس كون أمها ماخضا بشرط، وإنما ذكر تعريفا لها بغالب أحوالها. ويجب فيما دونها في أي دون 25 في كل 50 شاة بصفة الإبل إن لم تكن معيبة. ففي 5 من الإبل كرام سمان شاة كريمة سمينة، وإن كانت الإبل معيبة ففيها شاة صحيحة تنقص قيمتها بقدر نقص الإبل. يعني مثلا لو كان عندنا 5 من الإبل، 5 من الإبل فيها شاة، 4 صحيحة وواحدة معيبة، نعم 4 صحيحة وواحدة معيبة، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: هي إذا كانت كلها، إذا كانت كلها صحيحة تجب شاة صحيحة، إذا كانت بعضها معيب وبعضها صحيح تجب شاة صحيحة تنقص بقدر العيب. فعندنا 4 صحاح وواحدة معيبة، فتنقص قيمة الشاة الخمس بقدر المعيب، لأن الإبل 4 صحاح، فأربعة أخماس هذه صحيحة، خمس معيبة، تنقص الشاة هذه تنقص الخمس، يعني قيمتها ينقص الخمس لكن تكون صحيحة. نعم. ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصفا شاتين. يعني لو أخرج بدل 5، بدل ما يخرج شاة أخرج بعيرا، يقول لك المؤلف لا يجزئ، تمسك بالنص، عند الشافعي أنه يجزئ، هذا الذي يظهر والله أعلم أنه يجزي، يعني بعير، لأن البعير أعلى من الشاة فيجزي. قال لك بقرة لا تجزي ولا نصف شاتين، يعني لو أخرج نصف شاة ونصف شاة عن 5 يقول لك لا يجزي، والقول الثاني في المذهب أنه يجزي. نعم. وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه إجماعا في الكل. وفي 36 بنت لبون ما تم لها سنتان لأن أمها قد وضعت غالبا فهي ذات لبن. وفي 46 حقة ما تم لها 3 سنين لأنها استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب. وفي 61 جذعة بالذال المعجمة ما تم لها 4 سنين لأنها تجذع إذا سقطت سنها، وهذا أعلى سن يجب فيه الزكاة. وفي 46 بنت لبون، وفي 91 حقتان إجماعا، فإذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون، لحديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند آل عمر بن الخطاب، رواه أبو داود والترمذي وحسنه. ثم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، ففي 130 حقة وبنت لبون، وفي 140 حقتان وبنت لبون، وفي 150 ثلاث حقاق، وفي 160 أربع بنات لبون، وفي 170 حقة وثلاث بنات لبون، وهكذا. فإذا بلغت 200 خير بين 4 حقاق و5 بنات لبون. ومتى قدرت وبقي 10 فالتقدير خطأ، فكما قال الشيخ رحمه الله في 130 حقة وبنت لبون، حقة ب50 وبنت لبون ب80، وفي 140 حقتان وبنت لبون، حقتان ب100 وبنت لبون ب40، وفي 150 ثلاث حقاق عن كل حقة، عن كل 50 حقة، وهكذا. نعم. من وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمها أو كانت معيبة، فله أن يعدل إلى بنت مخاض ويدفع جبرانا، أو إلى حقة ويأخذه وهو شاتان و20 درهما، ويجزئ شات و10 دراهم. نعم. الجبران من خصائص زكاة الإبل فقط دون بقية السائمة، وذلك إذا وجب عليه سن ولم يجد هذا السن، فله أن يدفع أعلى ويأخذ الجبران، وله أن ينزل ويدفع الجبران. فقال لك: ومن وجبت عليه بنت لبون مثلا وعدمها أو كانت معيبة، فله أن يعدل إلى بنت مخاض. بنت مخاض أقل من بنت اللبون، فيعدل بنت المخاض ويدفع جبرانا، والجبران هو شاتان أو 20 درهما، شاتان أو 20 درهما. ولمن التخير؟ هل التخير لرب المال أو التخير للساعي؟ فالمشهور من المذهب أن التخير لرب المال، ولهذا قال لك فله، يعني لرب المال، تخير لرب المال. والقول الثاني ذهب إليه الشافعي رحمه الله أن التخير للساعي. نعم. المهم أنه يدفع جبرانا إذا نزل إلى سن أدنى، أو يأخذ الجبران إذا دفع سنا أعلى، إذا ارتفع إلى سن أعلى يأخذ الجبران. قال: وهو شاتان و20 درهما. وتقدم يعني هل الخيار لرب المال أو الخيار للساعي؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس في حديث بالنسبة للجبران 20 درهما، يعني شاتان أو 20 درهما، قوله 20 درهما هل هو على سبيل التعيين أو على سبيل التقويم؟ هذا موضع خلاف. الصواب في ذلك أنه على سبيل التقويم، لأن الدراهم اليوم، يعني الدراهم اليوم رخيصة جدا، دراهم الفضة رخيصة، فمثلا الآن شاتان يمكن 3000، يعني 3000 ريال، لكن 20 درهما، الدرهم الواحد بالغرامات 2 جرامين و3/4 جرام. الجرام الواحد اليوم، جرام الفضة الواحد كنه بريال أو بريالين، يعني في 20 درهم يمكن ما تساوي 60 ريال سعودي أو 70 ريال، ما تساوي فرق بين 3000 وبين 60. فالصحيح أنه على سبيل التقويم. نعم، على سبيل التقويم وليس على سبيل التعيين. يعني نقول للمالك أنت مخير، إما أن تدفع شاتين أو قيمة شاتين في ذلك الوقت، أو قيمة شاتين في ذلك الوقت، ليس على سبيل التقويم. الخيار لرب المال نعم أنت بين شاتين، إذا نزلت تدفع شاتين أو تدفع قيمة شاتين في ذلك الوقت، وإذا دفع أعلى نعم يأخذ شاتين أو قيمة شاتين، نعم إذا رأى المصدق هذا. نعم. ويتعين على ولي محجور عليه إخراج أدون مجزئ ولا دخل لجبران في غير إبل. فصل في زكاة البقر. وهي مشتقة من بقرت الشيء إذا شققته لأنها تبقر الأرض بالحراثة، ويجب في 30 من البقر أهلية كانت أو وحشية تبيع أو تبيعة لكل منهما سنة ولا شيء فيما دون 30، لحديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. ويجب في 40 مسنة لها سنتان ولا يجزئ مسن ولا تبيعان، ثم يجب في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة إذا بلغت ما يتفق فيه الفرضان كمائة وعشرين خير، لحديث معاذ رواه أحمد. ويجزئ الذكر هنا وهو التبيع في 30، يعني البقر في كل 30 تبيع أو تبيعة وفي كل 40 مسنة، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة في كل 30 تبيعة وفي كل 40 مسنة، ف60 فيها تبيعان أو تبيعتان أو تبيع وتبيع، 70 فيها تبيع ومسنة، 90 وهكذا. وقول الشيخ ويجزئ الذكر هنا وهو التبيع في 30 من البقر لورود النص، نعم يعني الأصل في السائمة أن يخرج أنثى، هذا هو الأصل، لأن الأنثى أكمل في الحيوان من الذكر، لكن هناك مواضع يجزئ فيها إخراج الذكر. الموضع الأول هنا في 30 من البقر فيها تبيع أو تبيعة، نعم. والموضع الثاني قال لك ويجزئ ابن لبون وحق وجذع مكان بنت مخاض عند عدمها. ابن لبون كما جاء في النص حديث أنس، يعني إذا لم يكن عنده بنت مخاض له أن يدفع بدلا عنها ابن لبون، لأن النقص الذي وجد في الذكر جبر بذات السن، من باب أولى أن يدفع حقا أو جذعا. هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث إذا كان النصاب كله ذكورا. الموضع الرابع إذا شاء المصدق يعني الساعي إذا اختار الذكر لمصلحة الزكاة، كان يكون عنده أناث تحتاج إلى طرق فاختار أن يأخذ ذكرا فلا بأس. نعم. ويجزئ الذكر هنا وهو التبيع في 30 من البقر لورود النص فيه، ويجزئ ابن لبون وحق وجذع مكان بنت مخاض عند عدمها. ويجزئ الذكر إذا كان النصاب كله ذكورا سواء كان من إبل أو بقر أو غنم، لأن زكاة مواساة فلا يكلفها من غير ماله. فصل في زكاة الغنم. ويجب في 40 من الغنم ضأنا كانت أو معزا أهلية أو وحشية شات، جذع ضأن أو ثني معز، ولا شيء فيما دون 40، وفي 121 شاتان إجماعا، وفي 201 ثلاث شياه، ثم تستقر الفريضة في كل 100 شات، ففي 500 خمس شياه، وفي 600 ست شياه وهكذا. ولا تؤخذ هرمة ولا معيبة لا يضحى بها إلا إن كان الكل كذلك، ولا حامل ولا الربا التي تربي ولدها، ولا طروقة الفحل، ولا كريمة ولا أكولة إلا أن يشاء ربها. وتؤخذ مريضة من مراض وصغيرة من صغار غنم لا إبل وبقر، فلا يجزئ فصلان وعجاجيل. وإن اجتمع صغار وكبار وصحاح ومعيبات وذكور وإناث أخذت أنثى صحيحة كبيرة على قدر قيمة المالين، وإن كان النصاب نوعين على قدر قيمة المالين كما تقدم. فلو كان عنده 40 شاتا يجب فيها شات واحدة، 30 منها صحيح وعشر منها معيب، نقول تجب شات صحيحة قيمتها ربع تجب شات صحيحة قيمتها ثلاثة أرباعها قيمة صحيح، والربع الباقي قيمة معيب، يعني ربع معيب وثلاثة أرباع صحيح، فعنده 40 شاة تجب فيها شاة واحدة، شاة واحدة صحيحة لكن بقدر الصحة والعيب، فنقول تجب فيها قيمتها 3/4 قيمة صحيح وربع قيمة معيب، فمثلا الصحيحة لو كانت قيمتها 400 ريال 3/4 كم؟ 3/4 القيمة 300، هذه 300. المعيبة قيمتها 200، ربع قيمة المعيبة 50، فتجب شاة صحيحة قيمتها 350، نعم على قدر قيمة الملايين. ومثله أيضا لو اجتمع صغار وكبار، اجتمع ذكور وإناث، أيضا اختلف النوع، معز مع ضأن، جواميس مع عراب، بخاتة مع عراب إلى آخره كما سلف. نعم. وإن كان النصاب نوعين كبخاتية وعراب وبقر وجواميس وضأن ومعز أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين، والخلطة بضم الخاء أي الشركة تصير المالين المختلطين كالمال الواحد إن كانا نصابا من ماشية، والخليطان من أهل وجوبها، سواء كانت خلطة أعيان بكونه مشاعا بأن يكون لكل نصف أو نحوه، أو خلطة أوصاف بأن تميز ما لكل واشترك في مراح بضم الميم وهو المبيت والمأوى، ومسرح وهو ما تجتمع فيه لتذهب للمرعى، ومحلب وهو موضع الحلب، وفحل بأن لا يختص بطرق أحد المالين، ومرعى وهو موضع الرعي ووقته، لقوله عليه السلام: لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، رواه الترمذي وغيره. فلو كان لإنسان شاة، الخلطة أوسع المذاهب فيها هم الشافعية، لأنهم يرون الخلطة في السائمة وفي غير السائمة، حتى في عروض التجارة يرون أن الخلطة لها أثر في الزكاة إيجابا وإسقاطا، وأضيق المذاهب في ذلك الحنفية، يرون أن الخلطة لا أثر لها، والخلطة خلطتان كما قال الشيخ: خلطة أعيان بكونه مشاعا بأن يكون لكل نصف، يعني مثلا هذه 40 شاة لزيد وعمر اشترياها أو ورثاها ونحو ذلك، وهي الآن سائمة، هي الآن سائمة، فيقول لك الشيخ رحمه الله تعالى: هذه الخلطة لها أثر، تجب فيها شاة، مع أني لا أملك إلا النصف، ولا كل واحد منهما لا يملك إلا 20، لكن الخلطة هنا لها أثر. فالخلطة إما أن تكون خلطة أعيان بأن تكون ملكا لهما، ملكا مشاعا لكل واحد منهما النصف، أو لكل واحد منهما الربع والباقي له 3/4 إلى قره، فالخلطة هنا مؤثرة على الزكاة. والقسم الثاني خلطة الأوصاف، يعني نصيب كل واحد متميز عن الآخر لكن اشترك في بعض الأوصاف التي ذكرها المؤلف، فالخلطة هنا مؤثرة كما ذكر الشيخ، واشترط أن تكون الأوصاف كما ذكرها، اشترك في مراح ومسرح، نعم، محلب إلى آخره. والرأي الثاني رأي بمفلح، رأي بمفلح رحمه الله قال لك أن المرجع في ذلك هي العرف، يعني دون أن يحدد بمثل هذه الأوصاف، فإذا اختلطت هذه السائمة لمدة حول عرفا بحيث تكون مختلطة عرفا فإن الخلطة تكون مؤثرة. أما المذهب لابد أن تشترك في هذه الأوصاف التي ذكرها الشيخ. نعم. فلو كان لإنسان شاة ولآخر تسعة وثلاثون أو لأربعين رجلا أربعون شاة لكل واحد شاة واشترك حولا تاما فعليهم شاة على حسب ملكهم. وإذا كان لثلاثة 120 شاة لكل واحد 40 ولم يثبت لأحدهم حكم الانفراد في شيء من الحول فعلى الجميع شاة أثلاثة، ولا أثر لخلطتي ما ليس من أهل الزكاة ولا فيما دون النصاب ولا يعني لخلطتي. يعني لو كان المخالط كافرا فالكافر هذا ليس من أهل الزكاة، له 20 ومسلم له 20، لا تجب الزكاة هنا. نعم. قال ولا فيما دون نصاب، نعم واضح. ولا لخلطة مغصوب، يعني غصب 10 شياه وآخر له 30 واختلطتا، هنا الخلطة ليس لها أثر. نعم. وإذا كانت سائمة الرجل متفرقة فوق مسافة قصر فلكل محل حكمه. نعم. هذه من مفردات، هذه من مفردات المذهب خلافا لجمهور أهل العلم. فمثلا لو كان له 20 شاة في المدينة و20 شاة في مكة، هنا لا تجب عليه الزكاة ما دام أن تفرق بين السائمة فوق مسافة قصر، هذا لا تجب فيه الزكاة، لكن دون ما المسافة يضم. أما عند الجمهور فإنه يضم. كذلك أيضا لو كان له في المدينة 40 شاة وله في مكة 40 شاة فعليه ماذا؟ عليه شاتان. نعم عليه، لكن عند الجمهور عليه شاة واحدة. نعم. ولا أثر للخلطة ولا للتفريق في غير ماشية ويحرمان فرارا لما تقدم. نعم. هذا كما تقدم أن مذهب الشافعي رحمه الله أن الخلطة مؤثرة في السائمة في النقدين وفي عروض التجارة وكذلك أيضا في الخارج إلى آخره، يرون أنها مؤثرة في الأموال الزكوية غير السائمة. نعم. باب زكاة الحبوب والثمار. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، والزكاة تسمى نفقة. تجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والأرز والدخن والباقلاء والعدس والحمص وسائر الحبوب، ولو لم تكن قوتا كحب الرشاد والفجل والقرطم والأبازير والكفرة والكمون وبزر الكتان والقثاء والخيار، لعموم قوله عليه السلام فيما سقت السماء والعيون العشر، رواه البخاري. وفي كل ثمر يكال ويدخر، لقوله عليه السلام ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، فدل على اعتبار التوسيق. وما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مآلة، كتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق، ولا تجب في سائر الثمار ولا في الخضر والبقول والزهور ونحوها، غير صعتر وأشنان وصماق وورق شجر يقصد، وكسدر وخطمي وآس، فتجب فيها لأنها مكيلة مدخرة. يعني ما هو جنس الواجب في الخارج من الأرض؟ الأئمة يعددون كما عدد المؤلف رحمه الله، قال تجب في الحبوب كلها كالحنطة إلى آخره، وقال لك وفي كل ثمر يكال ويدخر، ثم عدد. الشافعية رحمهم الله يعددون 20 صنفا، يعني تجب الزكاة عندهم في 20 صنفا. المالكية تجب في 14 صنفا. الحنفية هم أوسع المذاهب، تجب في كل ما أخرجته الأرض مما يقصد به استغلال الأرض، فكل ما يقصد به استغلال الأرض من الحبوب والثمار والفواكه والخضروات تجب فيها الزكاة. أما ما لا يقصد به استغلال الأرض مثل الحشيش والحطب وكذلك أيضا يقولون القصب الفارسي إلى آخره، هذا يقولون لا تجب فيه الزكاة، شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الضابط عنده هو الادخار، كل ما كان مدخرا أو يدخر من الحبوب والثمار تجب فيه الزكاة، ما لا يدخر لا تجب فيه الزكاة. نعم، وهذا أحسن شيء. قال لأن الادخار هو تكمل فيه النعمة. نعم، هو الذي تكمل فيه النعمة، سواء كان يقتات أو كان لا يقتات، المهم أنه يدخر، فما دام أنه يدخر هذا هو الذي تجب فيه الزكاة، سواء كان حبا أو ثمرا. وعلى هذا الأشياء التي لا تدخر مثل الفواكه ومثل الخضروات إلى آخره، هذه لا تجب فيها الزكاة، لكن الأشياء تدخر مثل الحبوب وثمار التمر والزبيب والجوز واللوز والبندق، وكذلك أيضا التين اليابس ونحو ذلك، هذه كلها تجب فيها الزكاة. نعم. ويعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك بلوغ نصاب قدره بعد تصفية حب من قشره وجفاف غيره 5 أوسق، لحديث أبي سعيد الخدري يرفعه: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، رواه الجماعة. والوسق 60 صاعا، وتقدم أنه 5 أرطال وثلث عراقي، فهي 1600 رطل عراقي و 1428 رطلا وأربعة أسباع رطل مصري، و342 رطلا وستة أسباع رطل دمشقي، و257 رطلا و7 رطل قدسي. والوسق والصاع والمد مكاييل نقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل، وتعتبر بالبر الرزين، فمن اتخذ مكيلا يسع صاعا منه عرف به يعني ما بلغ. الرطل العراقي يساوي 90 مثقالا، والمثقال بالغرامات اختلف في وزنه كثيرا، اختلف في ذلك، فقيل بأنه 4.25، وقيل بأنه 3.5، وقيل بأنه 63، وقيل بأنه 3.34، وأحسن شيء أنه 4.25 غرام، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أيضا الذي وجد في المتاحف الغربية، وجد في المتاحف الغربية وزن الدنانير لما وزنت، فإذا هي 4.45 و25. نعم، وعلى هذا عندك 1600 رطل عراقي، الرطل العراقي حولها إلى مثقيل، ثم حول المثقيل إلى غرامات، ثم حول غرامات إلى كيلوات، فيخرج لك النصاب بالكيلو بوزن البر كما قال الشيخ، يعتبر بالبر الرزين. نعم، وأيضا الرطل العراقي يساوي بالدراهم 128 درهم، والدرهم وزنه بالجرامات جرامين و975. أنا قلت قبل جرامين 3/4، لا، جرامين و975، يعني 3 جرامات إلا ربع. نعم، فأنت تحول الأرطال إلى دراهم، ثم بعد ذلك الدرهم يساوي 2 جرامين و975 تحوله إلى جرامات. نعم، ثم تقسم على 1000. نعم، يعني فالخلاصة في ذلك أن النصاب بوزن البر الرزين الجيد يساوي 612، فأنت إذا جبت بر وزنه 612 كيلو ووضعته في محل، هذا هو النصاب، فتكيل به من ذرة وشعير ورز وتمر وزبيب وجوز ولوز إلى آخره. نعم، فمن اتخذ مكيلا يسع صاعا منه عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره. يعني الصاع كما قلنا، الصاع كم يساوي بالأرطال؟ الصاع يساوي بالأرطال 5 أرطال وثلث، والرطل العراقي كما تقدم يساوي 90 مثقال، والمثقال يساوي 4 وربع. الخلاصة في ذلك أن الصاع يساوي 2040 جرام بالبر الجيد، والنصاب يساوي 300 صاع، لأنه 5 أوسق، والوسق الواحد يساوي 60 صاعا، فالنصاب يساوي 300 صاع. نعم، 300 صاع، الصاع الواحد 2040 اضرب 300 ب2040 يطلع 612 وزن البر. نعم. وتضم أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض ولو مما يحمل في السنة حملين في تكميل النصاب لعموم الخبر، وكما لو بدا صلاح إحداها قبل الأخرى سواء اتفق وقت إطلاعها وإدراكها أو اختلف تعدد البلد أو لا، لا جنس إلى آخر، فلا يضم بر لشعير ولا تمر لزبيب في تكميل نصاب كالمواشي. نعم، على هذا تضم تمر العجوة إلى تمر البرحي لأن النوع هنا مختلف، لكن الجنس ما تضم التمر للزبيب أو البر للشعير في تكميل النصاب، كما أنك ما تضم الذهب إلى الفضة. نعم، إلا كما تقدم إذا كانت عروض تجارة. نعم. ويعتبر أيضا لوجوب الزكاة فيما تقدم أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة وهو بدو الصلاح، فلا يعني تجب بدو الصلاح في الثمار، وأما الحبوب فالاشتداد تشتد. نعم. فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده وكذا ما ملكه بعد بدو الصلاح بشراء أو إرث أو غيره، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل بوزن جعفر وهو شعير الجبل وبزر قطونة وحب نمام ولو نبت في أرضه لأنه لا يملكه بملك الأرض، فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي كمن سقط له حب حنطة في أرضه أو أرض مباحة ففيه الزكاة لأنه يملكه وقت الوجوب. نعم، المهم أنه تجب الزكاة على من كان مالكا وقت الوجوب، فمثلا لو كان عنده نخيل وبدأت تحمر وتصفر يجوز له أن يبيع، فإذا باع فالزكاة على البائع إلا إذا اشترط المشتري. كذلك أيضا إذا كان عنده برتقال، عنده التين أو عنده حب بر ثم اشتد يجوز له أن يبيع، لكن الزكاة تكون هنا على البائع إلا إذا شرط المشتري. مثل أيضا كما تقدم أن التين تجب فيه الزكاة، تين الليبس تجب فيه الزكاة. نعم، فإذا وجب عند البائع فإنه تجب عليه الزكاة. نعم، ومثل ذلك أيضا لو وهب الثمرة، نعم، قد يهب ثمرة النخيل قبل بدو الصلاح، فالزكاة هنا تجب على من وهبت له لأن الوجوب إنما صار في ملكه دون الواهب، على هذا فقس. نعم. فصل. يجب عشر وهو واحد من 10 فيما سقي بلا مؤنة كالغيث والسيوح والبعل الشارب بعروقه، ويجب نصفه أي نصف العشر معها أي مع المؤنة كالدولاب تديره البقر والنواضح يستقى عليها، لقوله عليه السلام في حديث ابن عمر وما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. ويجب 3/4 أي 1/4 العشر، يعني كما يسقى بالأنهار والأودية والأمطار هذا يجب فيه العشر، حتى ولو تكلف في مد الآلات وحفر السواقي والجداول والأنهار لأخذ الماء من النهر الكبير أو من الوادي، هذا تجب فيه العشر. أما البلاد التي ليس فيها أودية وأنهار تجري وقد تكون الأمطار شحيحة وإنما تستخرج المياه بالآلات والآبار، فهذا نصف العشر، هذا وجبت فيه هذا سقي بمؤونة فيجب فيه نصف العشر. نعم. ويجب ثلاثة أرباعه هي أرباع العشر بهما، أي فيما يشرب بلا مؤنة وبمؤنة نصفين. قال في المبدع بغير خلاف نعلمه، فإن تفاوتا أي السقيا بمؤنة وغيرها وبغيرها فالاعتبار بأكثرهما نفعا ونموا، لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت مشق، فاعتبر الأكثر كالسوم. نعم، إذا سقي بهما جميعا يعني ثلاثة أشهر بلا مؤونة وثلاثة أشهر بمؤونة، فيقول لك الشيخ ثلاثة أرباع. فإن تفاوت اختلف ما سقي به ليس على حد واحد، فيقول لك الشيخ بأكثرهما نفعا. نعم. ومع الجهل بأكثرهما نفعا العشر ليخرج من عهدة الواجب بيقين. وإذا كان له حائطان أحدهما يسقى بمؤنة والآخر بغيرها ضم في النصاب، ولكل منهما قال بعض العلماء يعني إذا يجب العشر فيما سقي بلا مؤونة، نصف العشر فيما سقي بمؤونة، ما عدا ذلك ينظر إلى أكثرهما نفعا، هل انتفاع الزرع أو الثمر بما سقي بمؤونة أو بما سقي بلا مؤونة، ينظر إلى الأكثر انتفاعا. نعم، دون ما ذكر الشيخ رحمه الله من التفصيل أن ثلاثة أرباع إذا سقي بهما جميعا. نعم. وإذا كان له حائطان أحدهما يسقى بمؤنة والآخر بغيرها ضم في النصاب، ولكل منهما حكم نفسه في سقه بمؤنة أو غيرها، ويصدق مالك فيما سقى به. وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، لأنه يقصد للأكل والاقتيات كاليابس، فلو باع الحب أو الثمرة أو تلف بتعديه بعد لم تسقط، وإن قطعهما أو باعهما قبله فلا زكاة إن لم يقصد الفرار منها. يعني مثلا قبل أن يبدو الصلاح في ثمر النخيل، الثمر لا يزال أخضر، ثم قطعه لحاجته إلى ذلك، كان يريد أن يعرفه بهائمة، فإنه لا تجب الزكاة. أو مثلا حصد الزرع قبل أن يشتد، فإنه لا تجب فيه الزكاة. نعم. ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر ونحوه، وهو موضع تشميسها وتيبيسها، لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه. فإن تلفت الحبوب أو الثمار قبله، أي قبل جعلها في البيدر بغير تعد منه ولا تفريط، سقطت لأنها لم تستقر. وإن تلف البعض فإن كان قبل الوجوب زكى الباقي إن بلغ نصابا وإلا فلا، وإن كان بعده زكى الباقي مطلقا حيث بلغ مع التالف نصابا. نعم، كما تقدم أن الزكاة على المذهب لا يعتبر فيها إمكان الأداء، كما تقدم أيضا قول الشيخ رحمه الله تعالى أيضا لا يعتبر في وجوبها بقاء المال، إلا أنه استثنى الزرع والثمر. نعم، قال إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ، فهذه كان قبل الحصاد والجذاذ هذه لا تجب فيه الزكاة. لكن هنا قال لك الشيخ رحمه الله إن تلفت يعني ما يستقر تجب الثمار، تجب الزكاة في الثمار ببدو الصلاح، في الحبوب بالاشتداد. متى يستقر الوجوب؟ قال لك يستقر الوجوب إذا جعلها في البيدر، في مكان التيبيس والتشميس. وما معنى يستقر الوجوب؟ يعني أن الزكاة تجب مطلقا حتى ولو تلفت، حتى ولو تلفت. لكن لو تلفت قبل أن يحصد، قبل أن يجذ، فإنها تسقط. لكن بعد أن حصد وجذ وجعلها في البيدر، قال لك استقر الوجوب الآن. فلو تلفت وهي في مكان التسميس والتيبيس فإنها تتلف، ما فإنها تجب الزكاة ما دام أنه بعد الحصاد والجذاذ. وهذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله تعالى. كما تقدم أن ذكرنا أن الصواب في هذا أن الزكاة بعد وجوبها أمانة في يد المزكي، فإن تعدى أو فرط ضمن، إذا لم يتعدى ولم فرط لم يضمن، لأنه قد يجعلها في مكان التشميس والتيبيس ولم يتعدى، لم يجد فقيرا أو ينتظر الفقير ونحو ذلك، ثم تأتي الرياح تتلفها أو تأتي الجراد أو نحو ذلك أو الأمطار تتلفها. نعم نعم. ويلزم إخراج حب مصفى وثمر يابسة، ويحرم شراء زكاته أو صدقته. يعني يقول لك يجب أنك تخرج الثمر يابس، يعني ما يصح أنك تخرج التمر وهو رطب، ما يصح، لابد يكون التمر يابس. وأما بالنسبة للحب صح صفى من التبن، لكن الثمر لابد أن يكون يابس، الزبيب لابد يكون يابس. نعم. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني أن هذا جائز، أنه ينظر إلى مصلحة الفقير. نعم. قد يكون مصلحة الفقير أن تخرج رطب، نعم كما هو موجود اليوم، يعني مصلحته أنه يأخذ رطب. نعم. ويحرم شراء زكاته أو صدقته ولا يصح. نعم. الحديث عمر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين للنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتره ولو باعكه بدرهم. وأيضا يحرم عليه أن يشتري زكاته أو صدقته ولو من غير المتصدق عليه، يعني مثلا تصدقت على هذا الفقير ثم هذا الفقير باعها، فإنك ما تشتريها حتى ولو من غير من أعطيتها إياه. نعم. لحديث عمر رضي الله تعالى عنه. لكن لو أنه أهداك منها الفقير، أعطاك هدية منها، أنت أعطيته ثمرة مثلا أو أعطيته الحب ونحو ذلك ثم أهداك منها، فهذا لا بأس به، لكن أن تشتريها هذا لا يجوز. نعم. ويزكي كل نوع على حدته. نعم. وهذا قد يكون فيه مشقة، يعني قد يكون عنده نخيل فيه عدة أنواع، عنده نخيل فيه سكري وفيه برحي وفيه العجوة وفيه إلى، هذا قد يكون فيه مشقة، فالذي يظهر والله أعلم أنه يزكي الوسط. نعم. ويجب العشر أو نصفه على مستأجر الأرض دون مالكها كالمستعير، لقوله يعني العشر قصد بالعشر الزكاة. نعم. لقوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. ويجتمع العشر والخراج في أرض خراجية، يعني العشر الزكاة والخراج ما يضربه الإمام على الأرض الخراجية، يعني الأرض التي جعلها وقفا، لأن الإمام إذا غنم أرضا فإنه مخير بين أن يقسمها بين الغانمين وبين أن يوقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. فإذا ضرب عليها خراجا مستمرا ثم بعد ذلك من هي بيده زرعها، وجب الزكاة، أو الزكاة وجبت مقابل الزرع والخراج مقابل العين. نعم. ولا زكاة في قدر الخراج إن لم يكن له مال غيره مال آخر. وإذا أخذ من ملكه أو موات كرؤوس الجبال من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. قال الإمام: أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة. ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والترنجبيل. ومن زكى ما ذكر من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد، لأنه غير مرصد للنماء. والمعد يعني العسل هل تجب فيه الزكاة أو لا؟ مذهب أبي حنيفة وأحمد وجوب الزكاة في العسل، عند مالك والشافعي أن الزكاة لا تجب في العسل. والصواب في ذلك ما ذهب إليه المالكية والشافعية، ليس هناك دليل قائم على وجوب الزكاة في العسل، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أخذ الزكاة هو مقابل الحماية فقط، يعني ما أخذ العسل مقابل الحماية. فالصواب في ذلك أنه لا زكاة، لكن كما قال أبو عبيد رحمه الله أنهم يؤمرون بإخراجها من غير أن يكون أنهم يؤمرون بإخراجها من غير أن يكون واجبا عليه، ويكره لهم منعها. والمعدن إن كان ذهبا أو فضة ففيه ربع. لو قال لك المؤلف بالنسبة للعسل بالنسبة للنصاب، قال لك 160 رطلا عراقيا ففيه العشر، عند الحنفية تجب في قليله وكثيره، لأن الحنفية هم أوسع المذاهب فيما يتعلق بالخارج من الأرض، فيوجبون الزكاة في كل ما خرج من الأرض مما يقصد باستقلال الأرض كما تقدم. وأيضا تجب الزكاة في القليل وفي الكثير، الزكاة تجب في القليل وفي الكثير. أيضا عندهم العسل تجب الزكاة في قليله وفي كثيره. نعم. والمعدن إن كان ذهبا أو فضة ففيه ربع عشره إن بلغ نصابا. ومن زكى ما ذكر من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد، لأنه غير مرصد للنماء. فلو أن المزرعة أخرجت 1000 كيلو، نعم، أو نقول 1000 صاع من البر، ثم زكاه وحبسه عنده في الصوامع وحال عليه حول حولان ثلاثة، ما تجب فيه الزكاة. ما دام أنه زكاه مرة خلاص لا تجب فيه الزكاة. نعم. والمعدن إن كان ذهبا أو فضة ففيه ربع عشره إن بلغ نصابا، وإن كان غيرهما ففيه ربع عشر قيمته إن بلغت نصابا بعد سبك وتصفية. المعدن تجب فيه الزكاة باتفاق الأئمة، الأئمة يتفقون على ذلك، لكن أضيق الناس في ذلك الشافعية والمالكية، يقولون تجب في الذهب والفضة فقط. الحنابلة هم أوسع الناس، يقولون تجب في كل المعادن. الحنفية يقولون المعدن الذي ينطبع بالنار، يعني المعدن الذي ينطبع بالنار، يعني إذا عالجته بالنار يلين، نعم، دون غيره. وفيه ربع العشر كما ذكر الشيخ رحمه الله، يعني إن كان من الذهب ربع العشر، الفضة ربع العشر، إذا كان من غيرهما مثل الصفر والنحاس والحديد فيه ربع عشر قيمته، يقوم بالفضة لأن الفضة أحوط. نعم. بعد سبك وتصفية إن كان المخرج له من أهل وجوب الزكاة. والركاز ما وجد من دفن الجاهلية بكسر الدال، أي مدفونهم أو من تقدم من كفار عليه وعلى بعضه علامة كفر فقط، فيه الخمس في قليله وكثيره ولو عرضا، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الركاز الخمس، متفق عليه عن أبي هريرة. ويصرف ما يوجد من مدفونا فإنه لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون عليه علامة الجاهلية، يعني ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الركاز الذي يجب فيه الخمس. القسم الثاني أن يكون علامة عليه أهل الإسلام كذكر التاريخ أو ذكر ملك من ملوك أهل الإسلام ونحو ذلك. القسم الثالث ألا يكون عليه علامة من علامات أهل الجاهلية أو من علامات أهل الإسلام، ففي هذين القسمين حكم حكم اللقطة. أما ما وجد عليه علامة من علامات الجاهلية فهذا هو الركاز الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه وفيه الخمس. نعم. ويصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها وباقيه لواجده ولو أجيرا لغير طلبه، وإن كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطة، وكذا إن لم تكن علامة. نعم. نعم. يصرف، يقول لك الشيخ رحمه الله، يصرف مصرف الفيء، يعني لا يكون لأهل الزكاة. وعند الشافعية يغلبون فيه أحكام الزكاة، والحنابلة جمهور أهل العلم يغلبون فيه أحكام الفيء، أحكام الفيء. فالشافعية يقولون لا يجب في الركاز إلا إذا كان مالا زكويا، الذهب والفضة. وثانيا يقولون بأنه يصرف لأهل الزكاة، والحنابلة يقولون يجب في كل معدن، كذلك أيضا يقولون بأنه يصرف في مصالح المسلمين لا يختص بأهل الزكاة. نعم. باب زكاة النقدين أي الذهب والفضة. يجب في الذهب إذا بلغ الواجب فيه الخمس وباقيه لواجده، يخرج الخمس في مصالح المسلمين والباقي يكون لمن وجده. قال ولو أجيرا لغير طلبه، يعني لو استأجرت شخصا، فإن استأجرته ليخرج أو الركاز ونحو ذلك فإنه ليس له الركاز، للمستأجر. لكن لو استأجرته لأمر آخر غير إخراج الركاز ثم وجد الركاز فهو له. نعم. باب زكاة النقدين أي الذهب والفضة. يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم إسلامي ربع العشر منهما، لحديث ابن عمر وعائشة مرفوعا أنه كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، رواه ابن ماجه. وعن علي نحوه، وحديث أنس مرفوعا في الرقة ربع العشر، متفق عليه. والاعتبار بالدرهم الإسلامي الذي وزنه 6 دوانق والعشرة من الدراهم 7 مثاقيل، فالدرهم نصف مثقال وخمسه وهو 50 حبة وخمس حبة شعير، والعشرون مثقالا 25 دينارا و7 دينار وتسعه على التحديد، بالذي زينته درهم وثمن درهم. ويزكى مغشوش إذا بلغ خالصه نصابا وزنا. نعم. الزكاة والذهب والفضة، قال لك الشيخ رحمه الله تعالى يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر منهما. الجمهور أن المعتبر في الذهب والفضة هو الوزن وليس العدد، وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن المعتبر هو العدد وليس الوزن. فإذا ملك 20 دينارا من الذهب، سواء بلغ وزنها 20 مثقالا أو لا، وجبت عليه الزكاة. كذلك أيضا إذا ملك 200 درهم، سواء بلغ وزنها 140 مثقالا أو لا، تجب عليه الزكاة. أما الجمهور فيقول المعتبر الوزن، شيخ الإسلام يقول المعتبر هو العدد. متى ملك 20 دينار اختلف وزنها قلة أو كثرة أو اتفق، وجبت الزكاة. مثلها الدراهم. نعم. ونصاب الذهب 20 مثقالا كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، والفضة 100 درهم، وقال لك والعشرة من الدراهم 7 مثاقيل. نعم. كل 10 دراهم تساوي 7 مثاقيل. فعندنا 100 درهم، 100 الأولى تساوي 70 مثقالا، والمئة الثانية تساوي 70 مثقالا. فهذه فيكون نصاب الفضة يساوي 140 مثقالا، نصاب الذهب يساوي 20 مثقالا، ونصاب الفضة يساوي 140 مثقالا. كما تقدم أن وزن المثقال 44 على الصحيح. نعم. ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب بالأجزاء، فلو ملك 10 مثاقيل و100 درهم فكل منهما نصف نصاب ومجموعهما نصاب، ويجزئ إخراج زكاة أحدهما من الآخر لأن مقاصدهما وزكاتهما متفقة، فهما كنوعي جنس. نعم. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. تقدم أن الصحيح أنه لا يضم الذهب إلى الفضة إلا إذا كانت عروض تجارة، فإذا كانت الذهب والفضة عروض تجارة فإن عروض التجارة المقصود منها هو القيمة، أما المؤلف فيرى الضم. ولا فرق بين الحاضر والدين، وتضم قيمة العروض إلى عروض التجارة، وتضم قيمة العروض أي عروض التجارة إلى كل منهما، كمن له 10 مثاقيل ومتاع قيمته 10 أخرى، أو له 100 درهم ومتاع قيمته مثلها، ولو كان ذهب وفضة وعروض ضم الجميع في تكميل النصاب. نعم. لأن عروض التجارة لا تقصد لأعيانه، وإنما المقصود هو قيمتها من الذهب والفضة، وعلى هذا الذهب يضم إلى عروض التجارة، والفضة تضم إلى عروض التجارة، أو نقول عروض التجارة تضم إلى الذهب أو إلى الفضة. فإذا كان عنده عروض تجارة تساوي 10 مثاقيل وعنده 10 مثاقيل وجبت عليه الزكاة، أو عنده عروض تجارة تساوي 150 درهما وعنده 50 درهما فأكثر وجبت عليه الزكاة. نعم. ويضم جيد كل جنس ومضروبه إلى رديئه وتبره، ويخرج غير المضروب. نعم. ويخرج من كل نوع بحصته، والأفضل من الأعلى، ويجزئ إخراج رديء عن أعلى مع الفضل زيادة. يعني يخرج الرديء عن الأعلى لكن يزيد الرديء، يعني مقابلة ما نقص من الكيفية، يعني يزيد في الكمية مقابلة ما نقص من الكيفية. نعم. ويباح للذكر من الفضة الخاتم، لأنه عليه السلام اتخذ خاتما من ورق، متفق عليه. يعني هنا ذكر المؤلف رحمه الله ما يتعلق بأحكام التحلي، ومناسبة ذلك أنه لما تكلم عن الذهب والفضة عن زكاتهما إلى آخره استرسل في ذكر ما يتعلق من المباح في التحلي بهما، فقال لك يباح للذكر من الفضة 1 الخاتم. نعم. والأفضل جعل فصه مما يلي كفه، وله جعل فصه منه ومن غيره. والأولى جعله في يساره، ويكره بسبابة ووسطى، ويكره أن يكتب عليه ذكر الله قرآن أو غيره. نعم. والأولى جعله في يساره، ويكره بسبابة ووسطى، يعني يكره أن يتختم الذكر بالسبابة أو الوسطى. حديث علي في صحيح مسلم أنه قال نهانا صلى الله عليه وسلم أن يتختم في هذه وهذه الوسطى والسبابة. فالأصابع 3 أقسام، القسم الأول خنصر، هذا يستحب أن يتختم فيه، والقسم الثاني السبابة والوسطى يكره، والقسم الثالث الإبهام والبنصر هذا يباح. نعم. ولو اتخذ لنفسه عدة خواتيم لم تسقط الزكاة فيما خرج عن العادة إلا أن يتخذ ذلك لولده أو عبده. ويباح له قبيعة السيف وهي ما يجعل على طرف القبضة. قال أنس: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة، رواه الأثرم. هذا الثاني، يعني قال لك اللي يباح من الفضة أولا الخاتم، الثاني قبيعة السيف. نعم. ويباح له حلية المنطقة وهي ما يشد به الوسط وتسميها العامة الحياصة، واتخذ الصحابة المناطق محلات بالفضة. هذا الثالث حلية المنطقة. نعم. ونحوه أي نحو ما ذكر كحلية الجوشن والخوذة والخف والران وحمائل سيف، لأن ذلك يساوي المنطقة معنا فوجب أن يساويها حكما. قال شيخ تقي الدين: وتركاش النشاب والكلاليب لأنه يسير تابع ولا يباح غيره. يقول لك ونحوه نحو ما ذكر كحلية الجوشن والخوذة والخف والران، الران كالخف، وحمائل السيف يعني العلائق التي يعلق بها السيف، لأن ذلك يساوي المنطقة معنا فوجب أن يساويها حكما. قال الشيخ تقي الدين: وتركاش النشاب والكلاليب لأنه يسير تابع. النشاب يعني السهام، والكلاليب يعني ما يربط به من عمامة. قال لأنه يسير تابع. نعم. فخلاصة في ذلك بالنسبة للفضة أنهم يبيحون أولا الخاتم، ثانيا قبيعة السيف، ثالثا حلية المنطقة، رابعا ما ذكر الشيخ رحمه الله من الجوشن الدرع، كذلك أيضا الخوذة والخف والران وحمائل السيف، يعني تحلية السلاح، يعني ما يتعلق بتحلية السلاح، أغلب هذه الأشياء داخلة في السلاح، جوشن والخوذة والخف والران وحمائل السيف إلى آخره. فهذا الذي يباح من الفضة. والرأي الثاني أن الأصل في الفضة الحل، نعم الأصل في الفضة الحل، نعم ما دام أنه ليس هناك إسراف ولا تشبه بالنساء، يعني يجوز قليل الفضة وكثيرها ما دام أنه ليس هناك إسراف ولا تشبه بالنساء، وهذا اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. أما ابن حزم أيضا، أما المذهب كما ذكر الشيخ عدد هذه الأشياء التي يرخص فيها من الفضة. نعم. ولا يباح غير ذلك كتحلية المراكب ولباس الخيل كاللجم، وتحلية الدوات والمقلمة والكمران والمشط والمكحلة والميل والمرآة والقنديل. ويباح للذكر من الذهب قبيعة السيف، لأن عمر كان له سيف فيه سبائك من ذهب، وعثمان بن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب، ذكرهما أحمد وقيدهما باليسير، مع أنه ذكر أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان وزنها 8 مثاقيل، فيحتمل أنها كانت ذهبا وفضة، وقد رواه الترمذي كذلك. وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه كرباط أسنان، لأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب. يعني الذهب قال لك الشيخ يباح منه قبيعة السيف، وثانيا ما دعت إليه ضرورة. والرأي الثاني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يباح من الذهب اليسير التابع، فإن كان مفردا لا يجوز، لكن إن كان يسيرا تابعا فإن هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك حديث مخرمة رضي الله تعالى عنه أنه ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته أقبية قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه قباء من ديباج مزرر بالذهب، فقال: خبأنا لك هذا يا مخرمة. فهذا يدل على أنه إذا كان يسيرا تابعا فإن هذا لا يضر، مثلا المشلح لو كان فيه خيوط من الذهب، أو الساعة إذا كان فيها شيء من الذهب، أو الثوب إذا كان فيه خيوط ذهب أو نحو ذلك، المهم أنه يسير تابع فإن هذا جائز. نعم. وما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه كرباط أسنان، لأن عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب، رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم. وروى الأثرم عن موسى بن طلحة وأبي حمزة الضباعي وأبي رافع ثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب. ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر كالطوق والخلخال والسوار والقرط وما في المخانيق والمقالد والتاج وما أشبه ذلك، لقوله عليه السلام: حل الذهب والحرير للإناث من أمتي وحرم على ذكورها، ويباح لهما تحل بجوهر ونحوه. نعم. بالنسبة للنساء الأصل في ذلك حل الذهب والفضة للنساء. نعم. قال لك الشيخ، قيد الشيخ، قال: بما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، حتى ولو كان كثيرا، لكن إذا ما جرت العادة بلبسه أصبح من لباس الشهرة فيمنع من ذلك، لكن إذا جرت العادة بلبسه فالأصل في ذلك الحل. وأما الذكر فقد ما تقدم المذهب أنهم لا يبيحون إلا في مواضع، عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله الأصل في الفضة الحل، وأما الذهب أيضا فذكر موضعين الشيخ، قال شيخ الإسلام أنه يجوز اليسير التابع دون المفرد. المفرد لو كان خاتم من ذهب، الخاتم كله من ذهب لا يجوز، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه، لكن إذا كان الخاتم مثلا من فضة وفيه ذهب ما دام أنه يسير تابع فلا بأس. نعم. ويباح لهما تحل بجوهر ونحوه، وكره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص. يقول لك المؤلف: كره تختمهما بحديد وصفر ونحاس ورصاص، يعني ورد في الحديث بالنسبة للحديد أنها من حلية أهل النار، والرأي الثاني أنه لا يكره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حيث سهل في الصحيحين: التمس ولو خاتما من حديد، قال: التمس ولو خاتما من حديد، فهذا يدل على عدم الكراهة. نعم. ولا زكاة في حليهما، أي حلي الذهب الذكر والأنثى المباح المعد للاستعمال أو العارية، لقوله عليه السلام: ليس في الحلي زكاة، رواه الطبري عن جابر، وهو قول أنس وجابر وابن عمر وعائشة وأسماء أختها: حتى ولو اتخذ الرجل حلي النساء لعارتهن أو بالعكس إن لم يكن فرارا. نعم. هذا قول جمهور أهل العلم خلافا لأبي حنيفة. نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله عن خمسة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يظهر والله أعلم، أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال أو العارية. وما جاء من الأحاديث كحديث عائشة وحديث أم سلمة وحديث ابن عمر في وجوب الزكاة في الحلي فهذه فيها ضعف. نعم. هذه الأحاديث فيها ضعف. نعم. وإن أعد الحلي للكراء أو النفقة أو كان محرما كسرج ولجام وآنية ففيه الزكاة إن بلغ نصابا وزنا، لأنها إنما يعني سقط. كان الحلي تكريه المرأة أو عندها حلي لا ليس لللبس وإنما لتبيع منه ونحو ذلك للنفقة، أو كان محرما على شكل تمثال ونحو ذلك، قال لك ففيه الزكاة، عندها تمثال من الذهب إلى آخره. نعم، فيه الزكاة. نعم. فيه الزكاة إن بلغ نصابا وزنا لأنها إنما سقطت مما أعد للاستعمال بصرفه عن جهة النماء فيبقى ما عداه على مقتضى الأصل. فإن كان معدا للتجارة وجبت الزكاة في قيمته كالعروض. ومباح الصناعة إذا لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه وفي الإخراج بقيمته. ويحرم أن مباح الصناعة أقول لك الشيخ إذا لم يكن للتجارة يعتبر في النصاب بوزنه. فلو كان وزنه 100 درهم وقيمته 250، وزنه 100 درهم وقيمته 250، فيقول لك الشيخ رحمه الله في النصاب بوزنه وفي الإخراج بالقيمة، في الإخراج بالقيمة. فما دام أنه بلغ الآن الوزن، لأن المعتبر عند الجمهور هو الوزن، ما دام اعتبر الوزن، ما دام أنه بلغ 200 درهم خلاص وجبت فيه الزكاة. لكن عند الإخراج ننظر إلى قيمته يساوي 250، فعند الإخراج نعتبر القيمة، لكن عند النصاب نعتبر الوزن. نعم. ويحرم أن يحل مسجد أو يموه سقف أو حائط بنقد وتجب إزالته وزكاته بشرطه إلا إذا استهلك فلم يجتمع منه شيء. يعني بشرط يعني أن يبلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى غيره. نعم. يعني إذا استهلك يعني عرض على النار ولم يتحصل منه شيء هذا يترك.